ولدهن، اللهم آت ابن ولد أثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وفق المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا، نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتغير بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتصب بها وترد بها كل الفتن عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا ردته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك ربع ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعني الله سبحانه وتعالى وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مختلف، حيث لا نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن. اللهم اجمعنا في فردوسك الأعلى من الجنة. الفقرة الأولى في درس اليوم، انتهينا من سورة الكهف بفضل الله ورحمته. الفقرة الأولى في درس اليوم هي بداية قراءة سورة الكهف. مريم، معذرة مريم، إن شاء الله مفاتيحها نتكلم كده في مفاتيح هذه السورة وبدأت إيه وما هي ماذا تعني هذه السورة وعدد آيات هذه السورة وكيف وهذه السورة، هل كما ندري أن السورة إما مكية وإما مدنية وإما قد نزلت بعض آياتها هنا ونزلت بعض آياتها هنا، فنعلم اللهم زدنا علما وأحقنا بالصالحين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. الكاف، خلي بالكم، هي اللي هو نقص او نقص عسلهم، هي دي اللي بتمديها سته. حي ايه؟ طهر او طه اثنين. عندك الياء، الهاء والياء، دي من حي طه اللي هم اثنين، انما الكاف بتمديها سته، والعين بتمديها سته او اربعه، بس يعني السته بيقولوا ان هي ايه مقدمه. ايوه مقدمه، يبقى سته في عين والصاد سته. ازاي نقرا مره ثانيه بقى؟ ممتاز، احسنت، الحمد لله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى، شوف بفتحون إزاي عشان ما يبقاش فيه إمام. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني النون هنا خلي بالكم فيها غنة قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا الغنى قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك شقيا خلي بالك الدعاء اللي هي المد اللي هو بفيه المد اللي هو المد ده اللي بعديه همزة بنفس الكلمة عدوا كده أربع حركات ولم أكن شو في هنا فيه مين كده بعدها اللي هو النون اللي بعدها بقى بيقول عليه إقلاب ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت المادة بتاعت إيدي بعدها ياء يعني يقول لك هنا حركتين المادة طبيعي وإن وكمان بعد الغنة بتاعت نون بتاعت إني بعدها ياء يعني يقول لك هنا مادة حركتين وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي شايفة اللي خلي بالكم الياء يا بنات وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي خلي بالكم وانا بقيت مش عارف وانا بقراها ازاي بقراها وكانت امرأتي عاقرا كسر القاف وكانت امرأتي عاقرا خلي بالك القاف مكسورة ما قلتش شقي عاقرا عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك في قولي لدنك في إخفاء حركتين برضو غنى فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا يا زكريا خلي بالكم مشدد يا بنات مش يا زكريا عندك يا إن في الياء المشددين يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت عاقرا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. وقد بلغت من الكبر عتيا. الكبر كل الكلمة دي رقيقة. من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك. قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلق وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. سويا سويا سويا سوي مستوي و سويا سويا. فخرج على قومه من المحراب. فخرج على قومه من المحراب. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. بص في المصحف علشان تشوف التشكيل ما نقولش بكرة. فأوحى إليهم سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة. لم أقرأ وكان تقيا. طاب هي تاب قرأتوها يعني تأثرا بالقاف اللي بعدها كأنها طاء. قلت وكان تقيا وكان طاء وكان تاب وكان تاب وكان تقيا. وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. نفس اللي عملته في تقي عملته في عصية. انتوا بتتأثروا بالحرف المفخم الكاف القاف فتأثرت وقرأت التاء قلت وكان تقيا. طاء هي بعدها هي تاء رقيقة وبعدها قاف ولو إنها آخر درجات التقييم اللي هي قاف المكسورة دي. يبقى ونقرأها أقرأ حرف حرف وكأننا بنقرأ حرف حرف. وكان تقيا وكان تقيا. لما جينا نقراها ولم يكن جبارا عا مش عا خلي بالك ما بقولش عا بقول عا بتاعه اللي انا بقول عليها عائشه عادل عديله عدل عا وسطا لا برصا ولا سوا اللي هي عا واللي هي عا زي ما انت قلت لها عصيه عا هي خطا هي وسط احنا امه الوسط في كل شيء حرف الرقيق وسطا يعني ايه وسط يعني ما بقاش رقيق جدا يبقى عا يدخل فيه الياء كده بيسموه بقى في علم التجويد حاجه امله وكذا ما بقاش مشده رقه يبقى بيسموه العلماء ايه ده برص شده رقه يعني كانه انتوا عارفين البياض الشديد ده اللي هو البرص يعني او ما فهو لا هو برصا لا هو عا بتفتحي له بقى عا خطا ولا هو عا هو عا اللي انت بتقرايها عليه عا عائشه عائشه عدل عا وسطا عا لو مفتوح بتفتحيه بين الفكين من جوه من عند الدروس اللي من الداخل دي يبقى هنا وانا بقراها ولم يكن جبارا عصيا عصيا خلي بالكم من القراءه ازاي قراناها ولم يكن جبارا عصيا ما شاء الله عليك احسنتم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا احسنتم خلي بالكم من السواكن بيبان فيها اثر وصفه جدا بتيجي تلاقي حرف كده عليه علامه السكون اللي هي في القران اللي هي عامله زي السبعه المقلوبه دي شوفي ويوم دي كلمه ويوم الواو يعني بيقول لك بيني فيها صفات جدا الصفه دي فيها الواو دي فيها يبقى انا وانا بقراها بقراها كده ما بقولش ويوم ما بقطعش الصوت كده لكن بقول ويوم يبعث حيا ويوم يبعث حيا احسنت لما تيجي الحرف عليه شده زي الياء المشددة بتبقى مفتوحة لما ابتدي اجيب حرف زي مثلا حرف حية او كلمة جبارة خلي بالك دي عليها ايه ياء مشددة ما ياء مشددة دول حرفين لو قلتي مثلا لو قرأتيها حية حية يبقى انت ضيعت كلمتي كده حرف اخطأتي اسقطتي حرف من القرآن يبقى المفروض بنتي بتقرأي تراعي ده حرف ولا حرفين ده مشدد ولا ايه اللهم ارزقني واياكم قراءة نرتفع بها إلى درجات العلى من الجنة أمين يا رب العالمين سبحان الله يا بناتي في قصة هذه القصة التي يطيب لها القلب عندما يقرأها قصة الصبر قصة سبحان الله هذه القصة قصة عندما زكريا في هذا الكتاب عندما يذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه القصة أو في هذه الصورة فيها ذكر فيها كم قصة ايه العلاقه خلي بالك اسم الصوره بتسمى بصوره ايه مريم لماذا سميت الصوره بمريم يقول العلماء في ذلك لاشتمالها على قصه مريم ونبأها الذي لم يسبق سبحان الله وتشريعا للسيده مريم ابنه عمران وتخليلا لهذا الاسم واحنا انت بتقراي سبحان الله قول ربي سبحانه وتعالى في عندما تقراي هذه القصه تقولي آمنت بالله العظيم قصة مريم في ولادة عيسى عليه السلام لم تختلف عن قصة مين آدم إن مثل عيسى عند الله إيه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ما الفرق عشان كده ربنا بيقول لك دي زي دي ليه الناس بتتعجب ليه الناس بيقول يعقل إنه كذا لا لازم يكون له أب أو كذا ازاي ليه الناس بتعجب من هذا الامر ربي قادر على كل شيء ليه الناس نعم فسبحان فهو النقطه بقى لان الانسان يقيس بعقله ولا يعلم ان الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى الذي خلق ادم من تراب ونفخ فيه من روحه وامر الملائكه ان تسجد له قادر ان يخلق ادم وسبحان ربي ويخلق حواء من أين؟ من غير أرض طب ليه سبحان الله يعني من آدم من غير أم؟ طب لماذا لا سبحان الله ليه هم دايما الناس اللي هي بعقولها بتقيس بعقولها ليه ما شافتش الأمر ده ونظرت إليه وعلمت أو كانت على يقين أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء إيه يقول للشيء كن فيكون. التراب يقول ذلك تأتي ذرية آدم على الأحمر والأصفر والألوان اللي أنتم سبحان الله أيوة لأنه خلقه من إيه من تراب إيه تراب الأرض. ولذلك سبحان الله لم أخذ على آدم العهد من ذريته لكن في سورة الأعراف قال إيه قال ربي فيها وإذ أخر ربك من إيه من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه من بعدهم أفتهلكوا من فعل من هم مبطلون. يعني كأن لما تيجي تشوفي سبحان الله واحدة الناس اللي بتؤمن لا تقول إيه طيب ما دام ربنا مقدر علينا ذلك خلاص ما نعملش بقى. ذرية آدم دي كلها ربنا سبحانه وتعالى وكأن ربي سبحانه وتعالى أظهر من إيه من صلبه كل ذرية آدم وإن أخر ربكم بني آدم إيه من ذريته كل ذريته ويعلم ربي من صلبه كل ذريته ويعلم ربي من سيطيع ومن سيئ لأنه سبحان الله ليس عليك هداهم ألا يعلم من خلق ولكن سبحان الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جت الهداية وأتت إلى العبد الهداية فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل وما يضل إلا عيب على نفسه. ما تقوليش طب خلاص ربنا كتب علينا أننا نبقى خلاص عصاة أبدا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى إن لا يقول ربي سبحانه وتعالى إيه كل قد تبين الرشد من الغي بان الحق بان إيه أنت قدامك الحق قدامك الباطل ماذا ما وعدينه في نفس الوقت قال لك يقول ربي سبحانه وتعالى نعم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الدين أهو واضح جلي وجالك الحق وجالك الباطل عايز تسلك أي طريق. عشان كده لما بتجيني نقرأ في الفاتحة بنقول نقول اهدنا الصراط المستقيم الهداية بيدك يا رب أنت اللي بتهدينا سبحانه وتعالى أنت اللي بتهدينا الصراط المستقيم. إذا المسألة تحتاج إلى إيه إلى فهم إلى دراية إلى فهم أن الله سبحانه وتعالى حقا لو أراد أن يهدي كل البشرية لهداهم فالأمر بيد من الله عز وجل. لكن هناك يا بناتي تكليف عشان بعض الناس بيقل إدراك المسألة هناك تكليف يقول ربي وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ويقول ربي سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وإلا كانت الدنيا كان كل الأصيب في الجنة لكن ربي عدلا سبحانه وتعالى ليميز الله إيه خبيث الناطق وجعل خبيث بعضهم على بعض فأكونوا فيه في جهنم فاجعلوا فيه في جهنم جميعا العاصي مع العاصي والطائع مع الطائع. انظروا سبحان الله أصحاب الجنة كل فرقة مع صاحبته كل مجموعة مع صاحبته لما يدخلوا الجنة يدخلوها إيه مجميع واقفين على باب الجنة مجميع مين دول كانوا أصحاب في الطاعة ودول أصحاب في الطاعة. المرء على دين خليلي المرء على دين خليلي ولذلك لما يدخلوا الجنة يدخلوها زمراء أسأل ربي أن أكون أنت وأنت منها والجنة والنار كذلك سبحان الله يدخلوا برضو هم وداخلين النار معذرة يدخلوا الجنة كل مرء على دين خليلي كل مرء على دين خليل العاصي معاه العاصي والطائع معاه الطاعة في الجنة. فأسأل ربي أن يرزقنا طاعة تبلغنا جنته وندخل هذه الجنة زمرا مع من أحبنا ومن أحببناه على طاعته واجتمعنا فيه على طاعتك يا رب العالمين. إذن المسألة سبحان الله ما تيجي تنظروا في أحوال هؤلاء أحبائي قصة مريم تزيد قبولي قصة زكريا تزيد قبولي لما تيجي نقرأ في قصة زكريا آيات خلق ربي سبحانه وتعالى يعني لا تظني بربك إلا خيرا ولذلك ظني بربك خيرا مهما كانت سبحان الله مهما كان الأمر بالنسبة لك لا يمكن. بعض الناس يقول لا يمكن يحدث كذا لا ممكن يحدث كذا إذا أراد ربي الذي. ولذلك هنا نقطة هامة في حياتنا يا جماعة لا بد أن نحسن الظن بربنا لأن الذي سبحان يقين بالله عز وجل ثقة انا عندي ظن عبدي بيه. ولذلك لما تيجي تحسيني ظنك بربك ان يعطيك، ان يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا برحمه الله ان الله يغفر الذنوب. احسني ظنك بربك، احسني ظنك بربك ان ربنا سبحانه وتعالى باذن ربي سبحانه يغفر لك ذنبك. واذا احسنت ظنك بربك ان الشافي، وتعلمي ان الشافي هو الله وحده، احسني ظنك بربك ان لو جالك مرض هو القادر وحده يشفيك، لانه يقول في كتابه اذا مرضت فهو يشفيك. احسني ظنك بربك. اذا سبحان الله كنت فقيره، احسني ظنك بربك ان الذي يغني هو الله عز وجل لانه الغني. لكن كوني على ثقه، ولذلك كوني على ثقه انه يغفر لك وان يرحمك وان يعفو عن ذلاتك وانه يكتب لك سبحان الله وان يبدل سيئاتك حسنات. يا ربي على رحمتك التي وسعت كل شيء تبدل سيئاتك حسنات. اذا كنت سبحان الله اتبتي وانبتي وعبتي ورجعتي الى الله بارك ربنا يجزيك خير الجزاء. اذا كنت وتبتي بس احسني، ما تكونش توبه مدخوله، ما تكونش توبه مجرد توبه الوقت، توبه وقتيه، لا، توبه بحق، توبه نصوح، توبه فيها رجوع الى الله، توبه فتح قلبك فيها الى الله، توبه ابدلت بيها حياتك. يعني بتيجي الانسان يتوب يا جماعه وبيقرا، انا بقول لك لما نيجي نقرا هذه الصور قلوبنا لازم تتفتح، لازم تكون يا عبد لله بحق، لازم تهتدي بما جاء في كتابي، لازم تسعدي وانت في صحبه القران وفي قراءه ايات الله عز وجل تكوني سعيده، لانه علاج كل شيء في حياتك من اول توحيد الله عز وجل لحد ما يوصل الانسان الى الموت كله في كتاب الله سبحانه. كيف تصلحي؟ كيف تصلحي؟ كيف تنشرحي؟ كيف تقتربي؟ كيف تسجدي؟ السجود فسجود واسجد وايه؟ ازاي حياتك تكون قرب من الله عز وجل؟ ازاي يكون الانسان كل اوقاته، يعني ايه اوقاتك عامره بذكر الله عز وجل؟ يعني ايه ما يمرش عليك وقت اي وقت من اوقاتك؟ تخيلي حتى وانت في فراشك تكوني عبد لله، ازاي نايمه وانت حاسه ان انت فقيره على اذكارك، نايمه وانت بتتبعي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نايمه مجرد بتقلبي في الفراش تصحي. احيانا دائما الواحد لما يعني يبقى في فراشه يتقلب في فراشه، وكثيرا ما يتقلب في فراشه، او ياتيه ارق او كذا، مجرد ما ياتيك ارق او كذا، او كوني على ذكر دائم الله، استغفري. ما ذكرتي ربي سبحانه وتعالى في هذه الساعه الا ما تقبل ربي دعائك. اذا انت عبد الله في كل وقت، في ليلك وفي نهارك وفي يقظتك وفي نومك وفي سبحان الله. اذا هذا الدين يا احبائي القويم الاسلام، من التمسه ومن عرفه ومن اتبعه كانت حياته سعيده في الدنيا وفي الاخره. اسال ربي ان يرزقني سعاده الدارين وارزق احبتي سعاده الدارين وكل من احببنا وفي الله. لما تيجي تقرا هذه السورة تقول يا رب سبحانه وتعالى واحسن الظن بك في كل شيء. اذا كان زكريا عليه السلام وكان سبحان الله يقول ايه؟ ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له. شوفي، ووهبنا له ايه؟ يحيى، واصلحنا له زوجه. ليه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ايه؟ خاشعين. شايفين الاسباب ايه؟ شايفين اسباب ايه بنات؟ اسباب ان ربنا سبحانه وتعالى استجاب له. ايه هي دي؟ ازاي يستجيب لك دعائك وانت عاصيه؟ ازاي يستجيب لك دعائك وانت معرضه؟ ازاي يستجيب دعائك وانت غافله؟ ازاي يستجيب دعائك وانت مش عارفه ازاي تحب الله عز وجل؟ كثير من الناس ما تعرفش محبه الله، تحب الدنيا وتحب الهوى وتحب الزينه وتحب الموضه وتحب كل المعاصي وتحب الشهوات وتحب. واين حب ربي في قلبك؟ فين مكانته؟ فين مكانه ربي في قلبك؟ والله الذي لا اله الا هو، لو كان في ربي، لو تربعت مكان، لو تربعت محبة قلب ربي على في قلبك ما وجدت في الدنيا إلا السعادة ولو كنت في بلاء. والله أحبائي يكون الإنسان في بلاء وبمحبة ربي الذي تربعت في قلبه، وأن يستجير بالله وأن يستغيث بالله وأن يدعو الله بصدق بقلب محب لله عز وجل إلا استجاب له ربي سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني وإياكم. إذن المسألة تحتاج إلى أن العبد يتذكر. وهو شوفي، لما تشوفي هذه القصة، قصة زكريا عليه السلام وهو بيدعو، كل الأسباب، يعني الأسباب المقومات اللي تعينه على ذلك مش موجودة، هو ايه؟ بلغ من السن عتية، وفيه عتية واحد، وامرأته ايه؟ عاقر. وقد بلغت من الكبر ايه؟ قال له دي اسبابك، ده كلامك، دي اسباب، دي ما تبقاش مع من؟ قادر، قادر. شوفي بقى شوفي الحال، شوفي هو علي هين، كل شيء على ربك هين، سهل يشفيك وسهل يبدلك وسهل يعطيك، سهل يعينك على كل عون، بس انت في قلبك ايه؟ انت في قلبك ايه؟ يقين بذلك ولا لا؟ حسن ظن ولا لا؟ ثقه بربك ولا لا؟ انت في ما الذي في قلبك؟ قلبك ان انت طول ما انت ماشيه حاسه ان انت فقيره، مهما بلغت فقيره، فقيره الى الله، نعم فاسك، فقيرة إلى الله في كل لحظة، فقيرة إلى الله إن يفتح لك وفيها، فقيرة إلى الله في نبض قلبك، فقيرة إلى الله في كل جارحة من جوارحك، تفتقري إلى الله في كل نفس، تفتقري إلى عندك صفة شديدة إن كل حياتك تدور حول إيه؟ رضا، كل حياتك تدور حول رضا، ولذلك تعلمي الرضا، تعلمي المحبة، تعلمي الشكر، تعلمي الأدب مع الله، تعلمي اللجوء إلى الله، تعلمي كيف يكون اللجوء بصدق إلى الله، تضرعي، اسألي، اسجدي، استغفري، توبي، أنيبي، ارجعي إلى الله. لازم نرجع إلى الله يا أحبائي، بدون الرجوع إلى الله عز وجل كأن الإنسان هباء بيعمل أعمال هباء. لازم الإنسان يرجع إلى الله عز وجل إذا أراد أن يجعله ربي القريب، إذا أراد العبد أن يكون قريبا من الله. كيف أقرب نفسي؟ إزاي تقربي نفسك من الله؟ إنك ترجعي بجد بصدق، أنيبه، أنيبه إلى ربك وأسلمه له. إن الإنسان يتعلم إزاي ينيب، إزاي يرجع، وإزاي يتوب، إزاي يقترب من الله سبحانه وتعالى. زي القصة العجيبة، سبحان الله، تعطي العبد ثقة إن مفيش حاجة في الدنيا أبداً، بالعامية كده نقول إيه؟ مفيش حاجة في الدنيا بعيدة عن الله، نستبعدها عن الله عز وجل أبداً. أحيانا تقول لواحدة معقولة ده ممكن يحصل؟ يقول لها لأ طبعاً، سبحان ربي، طبعاً يحصل. الذي يقول الشيء كله فيكون، قادر أن يفعل لك ما يشاء، يفعل لك ما يشاء، بس تضرعي، ابسطي كفك الذراع، ارفعي ايديكي، اسألي في الصحراء، اكثري من الاستغفار، احسني اللجوء، احسني الى احسني اللجوء، لانك عندما تلجئي تلجئي الى ركن شديد. احسني اللجوء، الكلمه دي حطيها لنفسك كده، حط تحتها 100,000 خط، احسني اللجوء. لما تلجئي الى الله عز وجل كوني محسنه في عملك، انك مبديه فقرك الشديد وحاجتك الشديدة وتضرعك إلى الله، واللجوء بالحق، بسط الأكراف والذراع والتذلل والانكسار، أسباب الأداب، الدعاء لابد أن نعلمها يا حبيبي، لابد أن نعلم أداب الدعاء. بس أنا عشان يدعو الله عز وجل، إن شاء أسأل ربي أن يستجيب لدعائنا. المفروض لما يبتدي يدعي يدعو إزاي؟ الحاجات اللي هي الأداب، يحمد الله ويسمع، زي ما تيجي تقيم الليل كده بتقولي إيه؟ اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض من فيه، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض من فيه، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيه، ولك الحمد أنت إيه؟ ولك الحق، ولك الحق، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاء حق، والنار حق، والنبيين حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم بك آمنا، وعليك عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك إيه؟ وبك خاصمنا، وإليك إيه؟ حاكمنا. فاغفر لنا يا رب، شوف التاريخ تقولي جزء ازاي؟ فاغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلى فيه منا. دي بداية القيامة، دي بداية القيامة، اللي بتقول يا ربي كل شيء بملخصها احسن، ملخصها بتقولي لربك واقفه كده وانت عبده متقطعه راس من ايديك كده، منكسره، ذليله، فقيره، ضعيفه، يملك لك مفاتيح الخير، نعم، وانت ولا تملكي شيء الا باذنه، وانت واقفه كده تصلي وتقولي يا رب ناصيتي بيدك، انا راضيه بكل قضاء ماض في حكمك يا ربي. الامر ده مثلا امر حزني، لكن انا يقين ماض في حكمك، عدل في قضاء، اسالك بكل اسم ولا سمي الايات، او انزلت الكتاب، او علمت احد القضاء، او استاثرت به في علم الغيب عندك، وتدعي بان ان تجعل قرانا العظيم ربيع ايه من هو صبري وذهاب همي وجلاء حزني. شوفي ادعيه المفروض ان الانسان يحفظها تكون جامعه شامله، يفتح قلبك بيها ويتقبل دعائك بيها مفاتيح. أم تعرفي يعني ايه تدعي باسم الله الاعظم الذي اذا دعي يستجيب، ان هو الاحد الواحد الاحد فرد الصمد. احنا ان شاء الله اقول لك يعني ايه الصمد، احنا بنقرا كل يوم في صلاتنا قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. لكن انا على يقين ان كثيرات منا ما تعرفش معنى هذه الايه، او على الاقل معنى الصمد. تعرف الواحد الاحد، لكن عشان تعرف معنى الصمد كما يقول اقوال العلماء في المساله، سبحان الله عايزه كتب يا جماعه، لسه هنلخصها عشان نعرف. واحنا بندعو مين؟ الصمد اللي بتصعب عليه كل حاجه، كل حاجه من عندي، كل حاجه، كل حوائجنا بتطلع على من؟ سبحانه وتعالى. لذلك عندما نتحدث عن هذه الصوره نقول صوره مريم اشتملها على قصه مريم وما فيها من هذا الخبر، ويقول لان قصتها سبحان الله يعني تاتي بشيء عجيب جدا، امر في امر سبحان الله. سوره مريم تسمى هذه السوره بسوره مريم، ولم يذكر امراه باسمها صريحا في القران الا مين؟ مريم ابنه عمران التي احصنت فرجها، فنفخنا في ايه؟ فيه من روحنا، وصدقت بكلمه وكتبه وكانت من القانتين. ايه الشرف ده؟ ايه النعمه؟ ايه النعيم ده؟ لما ذكرت اسمها، اسمها ذكر لانه سبحان الله يعني لها سبحانه وتعالى عند مكانه عند ربي، سمى هذه السوره سوره مريم. قيل وقد ذكر انها يعني ذكر في القران الكريم في 30 موضع مراجعه بين انها ذكر في القران 34، يعني ذكرت، شوفي الاعداد اللي ذكرت. سبب نزول السوره سميت هذه السورة، بداية هذه السورة كاف ها يا عين، يعني كده ليق كده عين صاد. سميت هذه الأحرف اللي هي هذه الأحرف المتقطعة، جاء في ذكرها شوف ابن عباس فيما روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال هو اختيار، يعني اختيار أوائل السور دي، يعني هو في كلام لما نيجي نتكلم قيل السر من أسرار. شوفي أيوة كده ماشي صح، بس الله يكرمك تبعني معايا هذه الكتابة عشان شرح نقطع مثلا. عدد آيات السورة وكلماتها قيل 98 آية، كلماتها 1192. شوف الكلمات حروفها بقى قيل 3802. شوفي لما تيجي تقرأيها تاخدي كام حسنة بقى لما نخلص منها، اضربي بقى في 10 بقى. ترتيب السورة في المصحف وفي النزول قيل في المصحف زي ما احنا عارفين بقى سورة ايه؟ الكهف، وقبل سورة ايه؟ طه. وفي النزول قيل بعد سورة فاطر وقبل سورة ايه؟ طه. السورة مكية أو مدنية؟ قيل السورة مكية بالاتفاق، وقيل مكية إلا أي رقم آية فيها فقط، في آيتين بس. ثالثا فضل السورة، انتوا عارفين في سورة القرآن يعني ممكن نحصل على فضل سورة ايه؟ الكهف، فضل سورة الملك، فضل سورة تبارك. دي السور اللي سبقت اللي مثلا اللي هي اللي قل هو الله احد، لا الواقعه حديثها ضعيف. مين قالت الواقعه؟ لا حديثها ضعيف. دي السور اللي جت فيها احاديث صحيحه، دايما احنا بنرجع في للصحيح، رجع للصحيح اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. نقطه السابعه في المساله، ايه علاقه سوره السوره بما قبلها؟ دايما لما نيجي نقرا سوره قلت لكم طب ايه علاقه سبحان الله ترتيب، انتوا عارفين اللي هي ما جاء في السور دي في ترتيبها، ايه علاقه السوره دي بسوره الكهف؟ يقول كثير من اهل العلم لها علاقه مع سوره الكهف وصف كبيره جدا قويه جدا. ليه؟ قال لك اول حاجه احتواء السورتين على اعاجيب قدره الله عز وجل. تعرفين في القصه طبعا اللي فاتت، فاذا كانت سوره الكهف تحدثت عن فتيه الكهف، قصتهم عجيبه. في الكهف ربنا اتونا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشد، اللي هي اصحاب الايه؟ الشباب ده، فتيه امنوا ربهم وزدناهم هدى. تأتي آية عجيبة جدا لأن ربنا سبحانه وتعالى يضرب على أذانهم في الكهف سنين عددا، يناموا على شكلهم لا يتحللوا ولا سبحان ولا يموتوا، وهم موجودين في سبحان رب في الكهف على هيئتهم، وكلبهم لاصق من إيه ذراعي بالوصيل، لو اطلعت عليهم ولا ملؤت منهم، ويظلوا على هذه الحالة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يحصل يعملوا إيه؟ يحيون تاني، هما سبحان مش موت بأنهائي، يموت موتة عشان يكونوا آية. كذلك سورة مريم تحدثت عن غلام زكريا، إن زكريا ده امرأته عاقب، وزكريا ده بلغ من العمر عتية، وزكريا ده ربنا بيدعي ربي رب لا تذرني فردا. طب إزاي إنسان يبقى بالسن ده يعني يقول له يا ربي أنا لوحدي، يا ربي ما تسيبنيش لوحدي، عنده يقين بالله، عنده هيقول له ليه، وهيقول له بعد كده الهدف ايه، مش الهدف دنيا على فكره. يعني بعض الناس بتزم تقول ايه يا رب الولد عشان نفسي افرح بالولد، هدفه مش الدنيا ابدا، هتشوف بالصوره. ولذلك نبشرك بالله، يقول ربي سبحانه وتعالى يا زكريا انا نبشرك بالغلام اسمه ايه يحيى لما نجعل له من قبل ايه سميا. شوف هتشوفوا ان ربنا سبحانه وتعالى عجيب انه يرزق. وتاتي بعد كده القصه اللي بعد كده، هيجي لي قصة إيه بعد ما يأتي يحيى، في قصة يأتينا بقصة مين؟ إذن قصة مريم، وقصة مريم وإزاي مريم يأتيها بدون زوج وتلد ولد عشان ربنا يجعله للناس إيه؟ آية وحنانا من لدنا وزكاة. بعد كده ده مين ده قبل كده، لكن يجي اللي سبحانه عشان يجعله آية الناس، وبعدين ويكون في ذلك ذكر لي ولأمي سبحان رب العرش العظيم. يأتي الحديث بعد ذلك عن عيسى، إن يعني لما كان ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول منها صلة الصورة. يأتي برضو الحديث بعد، يأتي الحديث عن الأنبياء والمرسلين، وما نرسل المرسلين إلا بشرين ومنذرين. ولذلك ذكر رب سبحانه ودي علاقة الصورة بالتي بعدها. نقول صورة الصورة إذا كانت صورة الكهف اشتملت على أعجيب قصة أصحاب الكهف وقصة موسى وقصة القصة اللي احنا ذكرناها، كذلك قصة مريم. دي قصة مريم يا جماعة، لما تشوفي سبحان الله امرأة حامل وعايزة تولد وعايزة تاكل، واتخذت مكان بعيد بكل اللي قالها كله طب مطلوب منها، خذي بالأسباب. هل تتصوروا إن امرأة في الضعف وفي الوهم وفي الولادة وفي وقت الولادة ممكن تقدر تهز تجز نخلة؟ امسكي بس كده، لكن هزي إليك بجذع الإيه؟ نعم ساقط عليك. يعني مجرد ما تقتل امرأة في هذا الضعف تستطيع أن تهز جزء نخلة، لكن يقول لها وكان ربي أمرها بالطاعة. شوف الطاعة الحق فين؟ الطاعة في وقت الضعف، الطاعة في وقت الضعف. واحد الأخذ بالأسباب، هي مش هتعمل شيء، هي مش هتحرك، لكن خذي بالأسباب، خذي بالأسباب، زي تكوني لآخر لحظة في حياتك طائعة لله عز وجل. بعض الناس ما يكون في وقت البلاء أو وقت الشدة يكون في أشد بلاء. يعني لا تتصوروا ان مريم في هذا الامر، سبحان الله لقد جئت شيئا ايه فريدا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فاشارت اليه عبيد يقولها كيف نكلم من كان في المال، يعني كل الامور كانت شديدة على مريم، لكن على الرغم من ذلك ربنا امرها بايه؟ قال لها ربي سبحانه خذي بالاسباب، انت ضعيفة صح لكن خذي بالاسباب، هزي اليك بجذع النخلة، خذي بالسبب علشان بعد كده لو سمحتوا لما تليفون تغلقوا، لما تليفون تغلقوا لأنه بيعمل زرزبات في البث المباشر. جزاكم الله خير. صلة السورة بما قبلها يا بناتي إن هي السورة مثل الكهف اللي كان فيها قصص كلها جميلة، فاكرين ولا نسيتم؟ كلها كانت قصة عجيبة تخلي الإنسان، تعين الإنسان على الصبر، وتجعل الإنسان يتذكر إن ما في بلاء يحدث في الدنيا إلا ولا، والإنسان يحتسب المسألة لله عز وجل إلا أبدله ربي سبحانه وتعالى إيه فضلا ومنحة من الله سبحانه وتعالى. وقيل إن أصحاب الكهف يعني بالنسبة يعني الله أعلم في ذلك الحديث على الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيها برضو كلهم، يعني دول أمنوا وعملوا الصالحات ودول أمنوا وعملوا الصح، إذن فيها دروس متصلة ببعضها. السورة دايما لما تيجي تقرأ الصورة بالصورة التي تليها تجري فيها أيضا تدور ما هو هدف الصورة. هدف الصورة هنا إيه؟ يقول العلماء تهدف صورة مريم حول إبراز أهداف عجيبة شديدة لا بد أن ترسخ في قلوبنا جميعا، أول هدف من أهداف هذه الصورة إثبات وحدانية الله. أول حاجة في حياتك لكي تستقيم حياتك عشان تبقى عبد لله، لابد أن أول شيء إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، أول هدف في حياتك. لذلك سبحان الله عندما يقول ربي ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه إيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من إيه من ولد، سبحانه إذا قضى إيه فإنما. إذن المسألة التي تبد أن تستقيم في قلبي وقلوبك جميعا، والتي نستخلصها الدروس والأهداف حول الصورة، التوحيد، أن ما فيش حاجة اسمه ابن ولد الله وكذا وكذا، لكن سبحان الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى النقطة الأولى اللي هي أهل الكتاب الذين يجعلون الله الولد بصفة خاصة كما يقول ربي سبحانه وتعالى في آياته، إذا أراد أن يقول الشيء كن فيكون. فلابد أن يعرف العبد ذلك، أن قول ربي الحق، وأن كلمة التوحيد هي أول شيء يجري في عروقك، وأن الإنسان لو عايز ربي أولاده مش يربيهم على بيعلمهم. يعني للأسف للأسف أن كثير من الناس الآن عندما يربي أولاده يربيهم على إيه؟ يربيهم على اللغة، ويربيهم على الكمبيوتر، ويربيهم على أنه يدخل معرفش الرسم، ويربيهم على أنه الرياضة. طيب الرياضة ماشي دعا إليه الإسلام، لكن ربتيها على التوحيد، ربتيها على التوحيد، ربتيها على حب الله، ربتيها على كيف زي أنس لما كانت أمه ترضعه كانت بتقول له إيه، قل لا إله إلا الله، ولسه ما يعي، لسه بتحط اللبن في فاهه، لحد ما أول كلمة نطقها أنس كانت لا إله إلا الله. إزاي الأم ترضى ابنها أنه لا إله إلا الله بحق، تستقيم حياته. ويبقى ولذلك سبحان الله تقول لي أم من الأمهات، أخت من أخواتنا، تقول ابنها كان في الثانوية العامة، والله قبل أن يخرج من بيتي أو في أي امتحان، يعني قبل أن يخرج من بيتي، لا يخرج من بيتي إلا إذا فتح المصحف وقرأ ويله بهم القرآن. فقول لها أعطلوا عن الدراسة، قالت جاب ما عرفش 106 أو 107 أو 100 وحاجة، 100 وما عرفش 104، ما عطلوش القرآن، ما عطلوش التوحيد. احنا بنظن ان لا لا لا، خليه بعد الدراسة، عشان لو انت قطعت هتتعطل. الأم دي بتقول لي والله إن هذا الابن، ابنا أصبح هذا الابن تقي لله، برا لوالديه، يعرف حقوق ربي، يعرف حقوق الله، يعرف كيف يتقدم مع الناس. لذلك اللي بيعرف التوحيد بحق يبقى معه له، اللي بيعرف التوحيد بحق يا جماعة يبقى مؤدب مع الله، ومؤدب مع الناس، ومؤدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ده لو سألتي إنسان بعيد عن هذه المسائل، لا عنده أدب مع الله، ولا عنده أدب مع الناس، ولا يعرف الأدب مع رسول صلى الله عليه وسلم في اتباع هديه واتباع سنته. لذلك الهدف الهام هنا أن الهدف الأول إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية في ذلك من أهداف السورة قيل أن المشركين من أهل مكة الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى على وجه العموم، سواء كان ذلك عن طريق اتخاذ الولد، وقالوا اتخذ إيه ده اللي بعضهم اللي هم الأمم دي اللي هي أهل الكتاب، أم كان عن طريق اتخاذ الند زي ما قالوا كده إيه، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إيه عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم إيه ضد، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعدهم عدا. يعني يعد رب سبحانه فعد إيه العد، يقول يقال في العد إيه العد، الأنفاس، قيل كل واحد يطلع نفس يخرج نفس وينتهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا من الدنيا على طاعته وعلى خير. النقطة الثانية بقى أول التوحيد، إن الإنسان أول حاجة اسألك نفسك، أنت موحدة بالله ولا لا؟ أنت راضية بالله ربا ولا لا؟ موحدة اسألي نفسك أنت راضية بالله ربا ولا لا؟ يعني إيه راضية بالله ربا؟ اسألي نفسك الأسئلة دي، يعني إيه راضية بالله ربا؟ راضية بالله إن هو اللي هيرزقك، هو اللي خلقك، وهو اللي بيقدر لك، وهو اللي رزقك، وهو اللي بيحييك، وهو اللي بيميتك، وهو اللي هيشفيك إذا مرضت فهو يشفيك، ويوم يقدر الموت هيكون معاك الموت، لا لا لا يتأخر ساعة ولا لا يستقدم ساعة ولا إيه يستقدم. وإن ربي سبحانه وإن الذي يدبر لك أمرك والله، ما تفكريش كتير، لأن المدبر هو من، لأن الذي يدبر لك أمرك والله عز وجل. تشغلي بالك بالتدبير ولا تشغلي بالك بضعفك، تشغلي بالك برزقك وقاعدة تكدحي وتكدحي وتكدحي في الرزق، والذي الرزاق ذو القوة المتين هو رب العالمين. إذا إحنا قلنا ولله المثل الأعلى، ذكرت رب البيت، قلنا فلان ده رب البيت ده، يعني عليه ايه؟ مسؤوليه. فكيف ولله المثل على فكيف برب الكون هيرزقك وهيعطيك وهيشفيك وهيعطيك ما تتمنيه وهيغفر لك خطيئتك ان شاء الله يوم الدين، وهتسالي يوم المعلم من نجيك، وهتتوبي اليه ويتوب عليك. الرب الملك الرازق الرزاق المحيي المحيي المميت المدبر. طيب بتقولي انا موحده او موحده، طب ما دام انت موحده وتعالى على يقين بكل ذلك، هتجد قلبك مطمئنه لرزقك، قلبك مطمئنه لعطائه، قلبك مطمئنه حتى لابتلائه. لابتلائه عجيب المساله يا بنات، انا ما جيلك ابتلاء بتقولي يا ربي انا مش عارف ايه حكمه البلاء ده، لكن انا على يقين ان له حكمه عندك، وما يمر الا قليل حتى تجد الخير يصل اليك عندك سبحانه وتعالى. لان تعلمي انك انعمت على يقين هو ايه؟ توحيده، انك موحده لله عز وجل رب العالمين. وبعدين بعد كده بتقولي توحيد هنا، وعندما تهدي بالصوره الى اثبات الى توحيد الله عز وجل، توحيد في قلبك بتوحيد الوهيته الهيته. يعني احنا قلنا الربوبيه ان هو الرب والرزق سبحانه وتعالى المدبر، يبقى المفروض تكوني راضيه عن رزقك وعن هو اللي خلقك وهو اللي هيشفيكي وهو كما ذكرنا. طب وكمان انت موحده، يعني موحده يعني يعني الوهيته، انت اين انت كعبده مع الرب سبحانه وتعالى؟ طاعتك ايه؟ سؤال كده، طاعتك ايه؟ بتعبديه ازاي؟ ازاي بتعبديه؟ انت بتعبديه على حق ولا على باطل؟ اي عباده من العبادات؟ العباده اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه، من عباده الظاهر وعباده الباطل. عبادتك شكلها ايه؟ العبادات اللي ربنا امرك بيها عشان تعبديه، عشان تعبديه بحق، صلاتك، نسكك، محياك، مماتك لله رب العالمين، ولا بتراقي بيها الناس؟ اسال ربي ان تكون لله خالصا، اسال ربي ان تجعلها لله خالصا. وبعدين سبحان الله الامر الاخر، عبادتك دي هل فيها ابتداع ولا اتباع؟ بتنظري في عبادتك الى ان تكون العباده لكي تقبل منك لابد ان تكون، اسالي نفسك سؤالين، ينشر للعمل الذي تفعليه ديوانين، لمن فعلت هذا العمل وكيف فعلت هذا العمل؟ لمين عملتيه العباده دي؟ لمين عملتيها وكيف فعلتيها؟ لما تيجي تقولي لواحده مثلا ايه، لا بس النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما رايتموني اصلي، فتقول لك بقى ايه؟ تقول لك ايه؟ ما انا بصلي كده، احنا تعودنا نصلي كده. لا حبيبتي ما فيش حاجه اسمها اسمها تعودنا، ده ينشر لك للعمل ديوانين. انت بتصلي لمين؟ الله الواحد القهار. انت بتعملي بتتبعي السنه ولا بتعمليها مثلا؟ واحده بتتوضا، لما تيجي تتوضا تيجي مثلا على كل بارحه من دوارها تقول ايه؟ تقول دعاء، مش عارفه اللهم بيض بقي ولا ما اعرفش نور بقى فاهي وغمض عين، يعني تقول اسماء كده معينه عند كل عضو من الاعضاء. من اين هذا؟ ترد عليك تقول لك احنا وجدنا ابائنا كده. لا حبيبتي مش هنعمل زي قوم انا وجدنا ابائنا على امه، احنا نتبع ولا نبتدع. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل عند كل جارحه الدعاء اللي تقول ده يبقى نفعل. وتيجي مثلا عند الوضوء، لما تيجي تتوضا اثناء الوضوء تروح مسح قفاها. انت شفتي سمعتي عن هذا الامر في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء ذلك؟ لا، بس احنا وجدنا ابائنا كده، بس لازم نتبع. ما انا بقول لك اصلحي، لان احنا بنقول برضو ايه؟ هو ده الامر اللي عايز اتكلم فيه. نرجع مره ثانيه، تقول ان شاء الله كده ديوانين عبادتك، ولتكن الصلاه لمن فعلتيها وكيف فعلتيها، ازاي فعلتيها، ازاي تتبعي المساله. فتيجي واحده تتوضى مثلا وتقول انها وضوء، كنت بره والفستان ضيق عليا او كنت ضيق عليا، طب عملت ايه؟ مسحت على الكم. هل تتخيلي ان الايه التي ذكرت غسل الاعضاء معينه، انت بتبتكري من عندك اختراع انك تمسحي الكم، يبقى ربي سبحانه وتقول في هذا العضو غسلا وانت تحوليه الى مسح، صلاتك باطله. دي العباده، دي العبادة اللي بنتكلم عنها، ده التوحيد اللي احنا بنتكلم عنه. التوحيد ان انت اين انت من هذا التوحيد؟ ايمان بربوبيته وألوهيته، وايمان بتوحيد اسمائه وصفاته، اين انت من كل ذلك؟ ان انت سبحان الله على يقين وعلى فهم وعلى للمسألة. يبقى ده الهدف الاول اللي بنتكلم في هذه الصورة، قيل ان هو توحيد الله. كل واحد يسأل فينا نفسها، اين التوحيد في قلبك؟ فين التوحيد في قلبك؟ اول شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك عندما نتحدث في النقطة الثانية إثبات وحدة الرسالة، تأكيد الهدف، يعني إيه؟ يعني ما في أتى رسول ولا نبي إلا بنفس الدعوة، عبود الله ولا تشركوا به، هي رسالة أو وحدة الرسالة، يعني كله بيدعو إلى إيه؟ ولذلك عندما جاءت وأنهم جميعا يدعون إلى توحيد الله الواحد الأحد، قصص كلها، زكريا، مريم، إبراهيم، موسى، إسماعيل، إدريس، كل القصص لما تيجي تشوفي هذه القصص كلها تدعو إلى، ولذلك نقول في هذه القصص يعقب تعقيب هذه القصص أولئك الذين أنعم الله عليهم. أسأل ربي أن يكون أنا وأنتم. كيف ينعم علينا إلا إذا اتبعنا أثر؟ كيف ينعم عليك وأنت ماشية في طريق البعد عن الله؟ كيف ينعم عليك ربي سبحانه وتعالى وأنت ما اتخذتيش طرق السبل الأنبياء والرسل طريق تهتدي بهم؟ يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. عشان كده ربي اجمعي بين دي والفاتحة أولئك الذين أنعم الله عليهم. من من؟ من النبيين، من ذرية من؟ آدم، وممن حملنا مع نوح، ويقول ربي ومن ذرية إيه؟ إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن قالوا سجدا. أنت لم تطلع عليك آيات الرحمن تقول سمعنا وأطعنا؟ ده الغريب جدا، بعض الناس بتقرأ المصحف تقول قرأته من هنا لهنا ما لقيتش فيه كذا وكذا وكذا، ما بتشوفش أمر الله. اللهم ارزقني وإياكم طاعة تقربنا إلى جنته يا رب العالمين. ولذلك هذه القصص التي وردت في كتاب الله نقول سبحان الله. النقطة الثانية إثبات هنا إثبات لمنزلة القرآن، قول ربي في أن هذا القرآن محفوظ من عند الله، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذا نقول سبحان الله. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب مريم، القرآن ده شمل إيه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، كل قصص، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. يعني ويقول ربي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر من به المتقين وتنذر به إيه؟ قوم. القرآن ده جالك يا محمد صلى الله عليه وسلم عشان تبشر به من اتقى الله عز وجل، التبشير وإيه يعني بشرة ونذرة. البشرة يبشر المتقي اللي بيتقي الله، الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا، ده التقي. التقي خلي بالك كل مرة نذكر من هو التقي لعله ترسخ في قلوبنا. التقي من اتبع أمر ربي واجتنب ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. لذلك ويأتي الهدف اللي هي الرابع في هذه في هذا أهداف الصورة، هدف إثبات البعث بطريق يعني عرض بعض مشاهد القيامة. ويقول الإنسان، بهدف من أهداف الصورة يشوف البعث، ويقول الإنسان يقول إيه؟ إذا ما مت فسوف أخرج حيا، معقولة لما موت فأخرج حيا ثاني؟ مش مصدق ولا إيه؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، هو مش فاكر إن إحنا اتخلق الإنسان ده، اتخلق ربي سبحانه وتعالى خلق من عدم. فورب هو علي أهون، فوربك لنحشرنهم إيه والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه، ثم لنحل على الذين هم أولى بها. أسأل ربي أن يجعلني من أهل الجنة وإياكم يا رب العالمين. النقطة الخامسة في أهداف هذه الصورة إحبائي، الحكم بين الناس في مبتغفين بغيا بينهم. يعني هذه الصورة سورة مريم تعد نموذجا الحكم بين الناس فيما اختلف فيه. المفروض الإنسان لما يختلف في شيء والعياذ بالله دول ادعوا إيه؟ يعني هنا سبحان الله ما تشوفي هنا دول رفعوا نبيهم إلى أنه بقى إيه؟ ابن الله. والتانيين قالوا لعنة الله عليهم، قالوا أنه ابن إيه؟ كما تدروا. فشوفوا الاختلاف، والحكم لمن؟ والقول لمن؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ يبقى المسألة الحكم بين الناس فيما اختلف. جاءت هنا قيل أيضا في مسألة اللي هي ذلك عيسى، يقول ربي أنت اختلفت فيه وقلت فيه كذا، يقول ربي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه إيه ينفر، ما كان لله أن يتخذ من ولد. فهم يقول كده، بيقول لنا كان ربي سبحانه يقول يعني أكون على وعي المسألة، الخلاف اللي انتوا بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، يقول ربي ذلك عيسى بن مريم، وحد ابن مريم لأنه ابن مريم، لأنه لم يخلق لما ربنا لما خلق كان من إيه؟ من أم. قول الأم الصديقة طبعاً. قول الحق الذي فيه إيه؟ يمتر ما كان لله أن يتخذ من إيه؟ سبحانه كيف يتخذ ربي الولد وهو الغني عن الشريك؟ كيف يتخذ ربي الولد وهو الغني عن الزوجة؟ كيف يتخذ ربي الولد وهو الغني المغني المعطي اللي يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم؟ ليه؟ لأنه على إيه؟ عليم قدير سبحانه وتعالى. علشان كده أحبائي لما الواحد يقرأ القرآن تطيب قلبه، تستجن جوارحه، اللي عايز يطمئن ينشغل بالقرآن، اللي عايز يسعد يعيش في هذه المعية، اللي عايز يكون سبحان الله في أمن وأمان يكون القرآن منهج حياته، ملجأ منهج الحياة فعلا. لذلك هنا نقول في المسألة اللي هي اختلف فيها العرب واليهود وحول ذلك حول كل في كثير من المسائل، شوفوا انظروا ربي في قول ربي قال سلام عليك في إبراهيم عليه السلام سأستغفرك لك ربي إنه كان بي إيه وأعتزلكم وما تدعون في الأول، ويقول ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي فلما أعتزلهم وما يعبدون، يعني هو دي يدعون مجال في الآية دي وما يعبدون من دون الله. شوفي ربنا سبحانه وتعالى جعل له إيه وربنا له إيه إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا إيه. شوفي آيات ربي أحبائي في كتاب الله سبحانه وتعالى تحدثت كما ذكرنا هذه الصورة عن كل هذه القصص اللي هي احنا كلمنا فيها بيان منهج المهتدين ومنهج الضالين من اتباع الرسل. شوفوا لما اتضح ذلك منهج الضالين في تحذير إبراهيم عليه السلام لأبيه قول يا أبتي إنما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني إيه من علم ما لا يأتي فاتبعني أهلك صراطا، يا أبتي علم ربي سبحانه وتعالى أتبع، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الإيه رحمن عصي، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب. شوفي كم مرة يا أبتي، شوفي تودد واحدة يا أبتي إني قد شوفي لحد ما يا أبتي إني خايف على أبيه من هذا الشرك وهذا الضلال. وصف الله تعالى لبعض اللي هما خلائف الأنبياء بقوله أسأل ربي أن يجعلنا جميعا منهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة مهمة أول الآية دي لما للناس اللي تركين الصلاة اللهم سلم اللي تركوا الصلاة واتبعوا شهوات حياتهم أضاعوا الصلاة. لو جيت سألتي بتعملي شيء تقول لك والله ما أنا فاضية، والله فاتتني الصلاة، والله ما أنا فاضية، والله كنت منشغلة، ده أنا كنت منشغلة بكذا وكذا وكذا، والله ما صليت كذا ولا كذا. يا قال ذكرك ربي في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. انتبهي لهذا القول فسوف يلقون إيه ضيع. ودي فين اللي عمل كده؟ مش نامي على فكرة، لو يقرأ القرآن ويتدبر لا وعى لأفاق لفهم المسألة. الناس أصبحت الدنيا بالنسبة لهم، كثير من الناس أصبحت الدنيا بالنسبة لهم إيه؟ عمل يا مال يا جمع يا فسحة ونزهة، لكن مراقبة الله قليل من الناس من يفعل، قليل من عباد الناس من يراقب. لا أنا مش أقدر أعمل ده، لأن ربي سبحانه وتعالى لو نظر إلي ربي وأنا أفعل ذلك يغضب. تيجي تقولي لنفسك ما أقدرش أعمل دي ليه؟ لا ده ربنا سبحانه وتعالى لو عملت الأمر ده هيغضب عليا. لا ما أقدرش أفعل ذلك الأمر حتى لا يغضب ربي سبحانه وتعالى علي. ولذلك نقول تحذير إبراهيم عليه السلام لأبيه بقوله لا يطرح من ذلك. شوفي أهل الهداية يعني اللي برد هاتي وصف الله سبحانه وتعالى لبعض اللي هم الخلائف الأنبياء اللي هم قالوا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون، فهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، وهم يطيعون الشيطان ويتبعون خطواته لدرجة كأنها العبادة. بعض الناس بتطيع الشيطان وكأن اتباعهم للشيطان كأنه العبادة الحقيقية، يأمرهم فيفعلون، ينهاهم يوسوس لهم الشيطان. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم. نسأل الله لنا العفو والعافية. بيان لذلك يتضح منهج المهتدين في قول ربي سبحانه وتعالى إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا ربي أن أكون أنا وأنتم منهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيء. شوفي الفرق بين الاثنين إيه، اللي ظلوا واللي هم تابوا يدخلوا الجنة ولا يضيع لهم من أعمالهم شيئا. وقول ربي سبحانه وتعالى تلك الجنة نورثها إيه من عبادنا من كان تقيا. أسأل ربي أن يجعلني أنا وأنتم من أهل التوبة وأهل القرب من الله، هؤلاء الذين يعملون الصالحات سبحانه وتعالى. كل من عمل صالحا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيته في ذلك إنه يكون فعمله خالصا لله عز وجل، مقتربا به متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، قريبا به من الله عز وجل، أسأل ربي أن يجعلني أنا وإياكم تدور حياتي على ذلك. لما يجي بقى الإنسان يقول أنا عايز أضبط حياتي بقى، أبدل حياتي، أقول له فوق بقى واستيقظ من الغفلة وانتبه، وقول له وانتبه انتبهي وحطي تحت انتبهي 100,000 خط كده عشان تنتبهي الى اخراك، انتبهي لاخراك فلننتبه لاخرانا يا احبائي. لان الواحد قاعد يكون يلهو ويعبث ويغفل ويعصي ويروح لاقي نفسه ما فجاه في معسكر الموت. ايه ده؟ طب انت الموت ده انت جاي لي تقبض روحي؟ انت جاي لي زاهر ولا جاي لي قابض؟ لا، ياتي الموت قابضا، ملك الموت ياتي قابضا صغيرا وكبيرا، يأتيك على كامل العافية، يأتيك على كامل العافية، ويأتيك في المرض، ويأتيك في الشباب، ويأتيك بالهرم، لأن الموت لا ينذر ربي به عندما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه، أو عندما يقول ربي سبحانه وتعالى منذرا في كتابه ولو كنتم فين أينما تكونوا يدرككم الموت. ينذرك ربي في كتابه الكريم يا من تغفلي عن الله عز وجل كل من عليها فات. منتظرة إيه؟ أنت منتظرة، أنت منتظرة أنك قاعدة تبص لأحوال الناس تصلح أحوال الناس وأنت مش عارفة تصلحي نفسك؟ إحنا منشغلين بأحوال غيرنا، قاعدين منصحين عايزين نصلح غيرنا، نصلح غيرنا، وأنت تصلح نفسك. أين أصلح نفسك؟ أصلحي نفسك قبل أن تصلحي غيرك. اصلحي نفسك قبل ان تصلحي غيرك، لان احنا لما هنجي نراقب بين يدي الله عز وجل هنقف فردا وهناتي ربي فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. لا هتيجي هتقولي لا اصل كنت بصلح شيء ده ولا ده ولا ده وقاعده مهتمه وده بحزني وده مزعلني. يا حبيبه قلبي ليتنا نحزن على انفسنا لاننا مقصرين. يا ريت كل واحده فينا تحزن على نفسها لانها مقصره. يا ريت كل واحدة تعمل نفسها لأنها غافلة. يا ريت كل واحدة فينا تنظر إلى نفسها وحالها، يا ترى يا ترى هتسبق، يا ترى هتقبل، يا ترى هيثقل موازينها، يا ترى هتضيع تخف الموازين. نقول في ذلك يا أحبائي ذلك هذه سبحان الله خلاصة ما تحتوي الصورة من المقاصد، خلاصة ما تحتوي هذه الصورة من المقاصد. أولها دعاء زكريا ربه أن يهب له ولدا سبحان الله، ومع ذكر الأسباب اللي هنتكلم فيها دلوقتي في شرح السورة. لما سأل ربي سبحانه وتعالى دعا ربه، قعد يقول بقى ذكر الأسباب، إني خفت الموالي من ورائي، خايف من إيه؟ هي دي بقى اللي احنا نفسره بعد كده إن شاء الله، وإيه معنى الموالي. فبيهش بيقول ربي يعني أنا كبرت يا ربي، أنا امرأتي عاقل يا ربي سنة كبر، لكن أنا نفسي يجي واحد ولد يكمل رسالتي، يكمل رسالتي، عايزة اللي يرزقني اللي ترزقني به ربي سبحانه وتعالى يدعو إلى منهجي، يسير على هدي على أمر ربي سبحانه وتعالى. شايفين الإنسان لما يدعو إلى الله عز وجل بإخلاص ربنا يتقبل منه. النقطة الأولى خلاصة ما تحتوي الصورة الكريمة من المقاصد دعاء زكريا رب أن يهب له ولدا مع ذكر الأسباب التي دعته إلى ذلك. النقطة الثانية استجابة ربي دعاءه، إن ربنا سبحانه وتعالى فاستجابنا له. فاء أحسنت، فاستجبنا يعني الفاء دي هي مع إيه؟ تعقيب مع السرعة. فاستجبنا، فاستجبنا يعني مش ثم كلمة الفاء الموجودة في كلمة استجبنا دي قيل تعقيب مع إيه؟ الأمر سريع. فاستجبنا له وهبنا له ايه يا حبيب، مش كده وبس، واصلحنا له زوجة. ليه؟ لانه كان يسارعون في الخير ويدعوننا، ما فطرش لسانهم عن دعائنا وكانوا بيسارعوا في الخيرات مش في المعاصي. ما كانوش بيسارعوا في المعاصي، ده كانوا لا يغفلوا عن الطاعات، ولا يكلوا من عمل الخير، ولا يملوا من العمل الصالح. متى نكون كذلك؟ امتى يبقى نكون كذلك؟ متى تضيء حياتنا لذلك؟ متى يكون انشغالنا الوحيد في حياتنا وعجبت اليك ربي الطرق؟ امتى؟ امتى كل واحده فينا تسعى بهذه الايه؟ متى تكون كل واحده فينا تقول وعجبت اليك ربي؟ متى لا نلتفت للناس؟ متى ما يكونش انشغالنا بغيرنا؟ امتى يكون انشغالنا بنفسنا؟ امتى نقول هذه الايه بقلوبنا بحق؟ وعجلت اليك ربي لترضى، وعجلت اليك ربي لتصلحي، وعجلت اليك ربي لاني ما اعرفش من ياتي انا، وعجلت اليك ربي لاني في ذلك الفلاح، وعجلت اليك ربي لاني في ذلك الخير كله. عشان كده مستعجله وبتجري وبتعملي وبتسرعي، واحده تقول لك واحده تقول لك هوني على نفسك، لا مش كده، قولي لها من اجل نفسي اعمل، من اجل نفسي اعمل. تيجي واحده تقول لك هوني على نفسك يا حبيبتي، يعني انا عايزاكي بقى تعمليش كده، لا ما تجيش كده، يعني هوني بقى، يعني نعم لا عيشي حياتك، ما هوش كده. وبعدين ده ربنا غفور رحيم، دي قولي لها ومن اجل نفسي اعمل، ومن اجل نفسي اعمل، ومن اجل قربي اعمل، ومن اجل اخرتي اعمل. بس احنا يا جماعه يعني العمليه سبحان الله، ما تيجي تشوفي كلنا كده واحنا موجودين، فينا الصغار وفينا الكبار، فينا البنات اللي لسه صغيرين جدا ما شاء الله وكده، ربنا يعطيهم طولة عمر ايمان وبيشاور على نفسهم. ايوه انتوا كده ان شاء الله صغارا سنا، لكن كبارا مقاما، الكبار اللي بيشاور على نفسهم احنا يعني. طبعا انتم ان شاء الله كبارا في المقام عند الله باذن الله. لكن اقول لهم واقول لنفسي قبلهم، هو امهال، هو بيمهلنا، هو سيدنا بس مهله كده. كل يوم سبت قوليها رب هيجي السبت الجايه ترى يمهلنا، سبت ورا سبت. شوف اللي بيعمل تلاقيه زاد، وتشوف اللي بيمهله سبت للسبت التاني تلاقيه كما هو، انشغاله كما هو، زيادته ما فيش. اسال ربي ان اكون انا وانتم ممن يسال نفسه في كل اسبوع، انا زدت الاسبوع ده ايه؟ انا نقصت ايه؟ نقصت ده؟ لا يا رب اعيني يا رب، اعيني يا ربي ان ازيد. لان خلي بالك مقياس ايمانك الزياده او نقصان، مقياس ايمانك كل ما تزيدي الايمان يزيد، وانت يزيد بالطاعه وتزيد ايه؟ بالمصر. كل ما تزيدي لنفسك منشرحة، وعلى فكرة كل ما تزيدي تلاقي نفسك منشرحة، منشرحة، تلاقي قلبك فيه انشراح. بعض الناس بتنشرح بالطاعة لأن على قلوبهم أكن، بعض الناس تحس في المعصية، معذرة في المعصية، تجد نفسها فرحانة في المعصية كده، ولحظات لحظات تنتهي المعصية. وإن غدا لمغفره قريب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إمهال، ده إمهال. نسينا شوية، أسبوع أسبوع. يا صاح يا من أمهلك ربك، يا من أمهلك ربك، أين ما هذا السبات؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذا البعد؟ ما هذا البعد؟ أسأل ربي أن لا تجعلنا من هؤلاء. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا، اللهم اجعلني من أحييت قلبه بذكرك يا رب العالمين، وأوقاته بطاعتك يا رب العالمين، واقبضنا على ذلك وعنا عليها يا رب، تعدنا على طاعة الله عز وجل. ذلك نقول سبحان الله يا جماعة، وإحنا بنتكلم في هذه دعاء زكريا ربه أن يهب له الولد بكل مقياس، يجي له الولد إزاي؟ لكن هو برضه بيدعي، لأنه يعلم أن ربي على كل شيء قدير. يقين، يقينك في ربي، يقين. نعم نعم لسه، نعم طبعا في عجيب مثلا. لما رأى هذا الأمر سبحان الله، إنه لما فعلا لما رأى زكريا آيات ربي في مريم، ده يدخل على امرأة فقير، يعني ما تملكش شيء، واللي كفلها من؟ طبعا القصة، وهم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، تقوم تعوذي، كله قلم يغوص وقلم من؟ زكريا إيه؟ فيبقى هو اللي يكفلها. يوم قعد فين؟ في مكان كانه في صومعه كده تعبد ربها في المحراب، تعبد ربها. ولما يجي يجيب لها الاكل ايه؟ يدخل عليها اللي قاعده تتعبد لربها دي، يلاقي بقى اكل. فاكهه الشتاء في الصيف، فاكهه الشتاء. ايه ده يا مريم انى لك هذا؟ قالت هو من عندي ولا من. يا رب يا احبتي الذي يعلم ذلك قلبه ويستريح، كل من عند الله يا احبتي. يا مريم انى لك هذا؟ ايه ده كل ده؟ الرزق ده، الرزق ده وانت ما تملكيش، الرزق ده وانت لوحدك، الرزق ده وانت فقيره، الرزق ده وانت امراه ضعيفه. سبحان الله. يا مريم أن لك هذا؟ قالت ومن عند الله. ليه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، والله بغير حساب سبحانه وتعالى. قبل أن يسأل الإنسان ربه الذي انشغل بربه يرزق ربي بغير حساب سبحانه وتعالى، لأنه القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. لذلك هنا آيات عجيبة يا بناتي في هذه السورة، صور دي من الصور اللي لما تيجي تقرأي كل القرآن، كل القرآن لما تيجي تقرأي وتنشغلي بآياتي تجدي سورة مريم دي هو من أول هذه الأحرف اللي هنتكلم برضه الأحرف دي معناها إيه؟ من أول ذكر هذا الذكر، هذا سبحان الله ذكر ربي سبحانه وتعالى لما يذكرون قصة من؟ زكريا واستجاب دعائه وبشرطه بالولد، استجاب دعائه لما يدخل بقى وليد عملها كل ده كله. يا مريم أن لك هذا؟ مش تقول إن الحمد لله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا هنالك كأنه إيه؟ كأنه سبحان الله. إيه يا رب الرزاق ذو القوة المتين؟ أدعو بقى ده يجيلي سبحان الله. الست الفقيرة إلى ربها دي بيبتدي يدخل عليه يفتح باب يلاقي قدامها كل رزق رزق رزق. يا أحبتي رزق، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. ولا يرزقنا إلا إذا كان الإنسان يعيش على منهجه وعلى طاعته وعلى ما أراد. اللهم ارزقني وإياكم، والهمني وإياكم ما يرضي به ربي عنا، والهمني وإياكم ما يرضي به ربي عنا، واجعلنا أفقر خلقه به وأغنى خلقه، أفقر خلقه إليه وأغنى خلقه به. تبقي فقيرة جدا إلى الله، وتبقى عارفة أني فقيرة لكن تبقى غنية لله. مالكيش إلا ربك طبعا، مالكيش ربك والغني. عايزة ليه؟ عايزة مين تاني إذا كان هو ربك سبحانه وتعالى؟ ذلك نقول خلاصة ما تحتويه الصورة الكريمة من مقاصد دعاء زكريا أنيها وله الولد، والأسباب اللي تدعته استجابة دعائه وبشارته بولد يسمى يحيى. وطبعا كان أول اسم إيه؟ تعجب زكريا من خلق ذلك الولد من أبوين، يعني تعجب سبحان الله، المسألة شديدة. طلبه من ربه يعني طلب العلامة على إن مراته إيه؟ حامل. ثم يأتيه يحيى ويجعل له الحكم إيه؟ صبيا. ما حدث لمريم في قصة مريم وصلنا إليها إيه؟ روحنا تتمثل لها بشرا طبيعيا. قالت إني أعوذ إيه؟ برحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربي لهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغي. شوف الكلمتين إزاي؟ أمر استعجاب، أمر شديد. المرأة التي تكون امرأة سيئة أقول لها أنا قرأت القرآن وسمعت مريم تقول ماذا؟ أن يكون لي هذا. شوف هي تقول إيه؟ يعني أمر شديد شديد شديد. لما الواحد سبحان الله بيقرأ كده قصة مثلا برضو موسى مع في القصص وهو بيقول إيه؟ ما خطبكما للبنات؟ شايفين الحديث قصير إزاي؟ مش إزاي كنت عاملين إيه؟ ما إيه أنت عاملين إيه؟ والبنت تقول والله ده أنا جيت هنا علشان الحكاية. يعني الأمر فيه أمر جازم، يعني الحديث مقتضب. أنتوا ما خطبكما؟ الأمر شديد. ليه جايين كده وقاعدين وسط؟ ما خطبكما؟ وسط بنات وسط الأمر ده كده؟ شوفي أدب القرآن. ما خطبكما؟ موجز. ولما يجي بقى يكلم أبوهم بقى يحكي له بقى القصة ويقول إيه؟ يسرد قرآن يا بناتي. التدبر في آيات الله، التدبر في آيات الله، قاعد الحديث يقول له سبحان الله ويقول له بعد كده. فيعلمنا هنا تعجب زكريا من هنا، نقول ما حدث لمريم من اعتزالها لأهلها وقتها جبريل عليه السلام، والتجاه إلى الله أن يدفع عنها هذا الرجل، وأخباري لها أنه ملك، لا تفيش ده ملك سبحان الله، لا بشر لينفق فيها إيه، مجرد بس إن هو إيه، مش بشر، مش التقاء بشر، لا. وتحمل بعيسى عليه السلام وتكون بالأمر شديدة، انتبذت به مكانا. شوف الكلمة قصية، إيه ده يا رب، شوفي سبحان الله، واحدة قاعدة في مكانها وفي صومعتها وملاشة للعبادة والاحتصال الأمر ده الجلل ده، فانتبذت وراحت واخدة مختارة مكان. قصية، شوف هنا قصية يعني بعيد عنه. فلما حملته بقى وإيه في الولادة، لما جاء المخاض إلى جذع النخلة، قالت إيه شوفي بقى على طول، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادها إيه، افتح ألا تخاف، قد جعل ربك تحتك سريرا، بس نهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. ايه وبعدين ايه، خليك فاما تريني البشر احد، قولي له ايه، ايوه بقى يفتحوا، ما انت عملت كده ليه، انت طبعا انت عارفين البشر، قول لهم اني نذرت ايه، احمني صوما فلا تكلم اليوم انسيا. فاتت به وما تحمله، جايباه معاه يا مريم، هي بدل فاتت به وما تحمله. قال يا مريم إيه، لقد جئت شيئا فريعا عظيم يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قالت ما قدرش أتكلم، فأشارت إليه، قال لها بتشاور علي كيف نكلم من كان في المهد، فتكلم عيسى عليه السلام، اللهم ارزقنا علما يا رب. ده من الذين تكلموا في المهد يا بناتي. ذلك هنا قصص إبراهيم، اختلاف أهل الكتاب في قصته وفي قولهم فيه وفي أنه ابن الله ولد الله في التفسير في ذلك. ثم هبة ربي سبحانه وتعالى، لما قال ربنا سبحانه وتعالى في قصص إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر، إزاي هو بيتأمل في المعبودات، وإزاي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يدلوا إيه إسحاق ويعقوب وجعلهم إيه، كنا نجعلنا وبعدين وقتهم ايه، وهبه ربي سبحانه وتعالى، وهب لهم ربي من رحمة ربي سبحانه وتعالى، ولا جعلنا لهم ايه سنة سخن عليا، واذكر في الكتاب وبعد كده الآيات اللي سبحان الله ربنا ذكرها، نداء عيسى لما لها حين الولادة، وأمرها لما قيل يعني لما ربنا سبحانه قيل في ذلك الأمر هزي حتى سقط عليك هذا الرطب الجليل. العلماء دلوقتي يقولوا ايه، ايش معنى الرطب ده، قالك في إعجاز في الأمر شديد جدا جدا، سبحان رب العرش العظيم يساعد على الولادة وبيعمل الرحم يرجع الرحم مكانه ويعين مش عارفة تخلط ويدر اللبن ويجعل مش عارفة وخير غذاء وخير سقاء، عشان كده أقول لك القرآن ده إعجاز ونعمة بالفعل. لما تيجي تشوفي سبحان الله، اكتبي بس كده إعجاز القرآن، اكتبي لو اكتبي كده على النت أو الجوجل بتخلي واكتبي إعجاز القرآن بماذا الرطب، ليه الرطب الجليل، هيديكي واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان في كذا عشان في كذا عشان في كذا عشان تقولي وتزدري أنك آمنت بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول كلام عيسى في المهد عشان يبرأ أمه، عشان يبرأ أمه، ولذلك مما تكلم في المهد عيسى وقال بقى أنا إيه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، عشان يقول لهم دي أمي بس، أنا جيت من أمي فقط، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا، جبارا إيه، جبارا بتبص في المصحف شقية اللي فيها الغنة اللي معك، جبارا شقي افتكروها بكده مين، ولكن جبارا عصية دي مع يحيى اللي من غير غنى افتكروها مش هتنسوها ان شاء الله. نقول في شأن إبراهيم عليه السلام القصص التي جت بعد كده سبحان الله، خلاصة ذلك ما وهب له ربي وقصة ما قصة موسى ومناجاته، كل ده في كتاب الله في هذه السورة. عشان كده السورة دي حاولت مع ان السورة دي كم ربع يا بنات؟ كم ربع؟ ربعين إلا؟ يعني تجديها ثلاثة ربع. افتحي مصحف كم ربع؟ افتحي مصحف كم ربع؟ زحر. طيب يبقى هي بكام؟ يبقى يعني مش ربع. ما يبقى وعد الله لمن تاب وامن وعمل صالحا بجنات لا لغو فيها ولا تأثيم. اسال ربي سبحانه وتعالى. نقف هنا عند النهايه دي يا بنتي علشان ندي حديث اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم تكتمل بعد قصه مريم، ما زلنا في الصوره، ما زلنا في الصوره. نتكلم النهارده عن وصائل الباب. الباب احنا كنا فاكرين احنا واصلين الباب، احنا واصلين دلوقتي الباب النفقه، باب النفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد به من حديث. باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير، ويكون ذلك جميعه ثقه بالله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بالنفقة. احنا جايين دلوقتي على شهور مباركات، شهور خير، مفروض الشهر من أول رجب فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني المفروض الإنسان يقبل شو مع العمل الصالح وياما نظلم نفسه بالمعصية أو بالبعد أو بالغفلة أو كذا. لا، خلي بالكم شهر من أول رجب، مش زي ما الناس بتعمل أصل رجب للصيام طول وكذا، لا لا لا أبدا لا. لكن داعي ماذا يعني فلا تظلموا فيهن إيه بالأشهر الحرم؟ لا تظلمي نفسك بالمعصية، لا تظلمي نفسك بالغفلة، لا تظلمي نفسك بالانشغال بغيرك، لا تظلمي نفسك إلا بإحصان بإصلاح نفسك، لا تظلمي نفسك بالبعد عن الله، لا تظلمي نفسك باقتراف المعاصي، لا تظلمي نفسك ببخل اليد، لا تظلمي نفسك باتباعك لما كنت تعصيه الله. توبة. المفروض ان احنا بقى نبتدي بقى نعد نفسنا في الايام دي الجايه دي ان شاء الله للتنظيف، غسيل القلوب، للتخليه كما احسنتي، للتخليه، تخليه، التخليه يعني ايه التخليه؟ التخليه قبل التحليه، يعني تبتدي تنظفي المكان القلب زي الصابون كده بيغسل، اغسلي نفسك بقى بالاقبال على الله وبالتوبه. هنا عندما نتحدث عن هذه الحديث ونقول شوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي في كتابه، في قول ربي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ويقول ربي سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، ويقول ربي وما تنفقوا من خير فإن الله به إيه. دعا ربي في كتابه إلى نفقات في آيات كثيرة جدا. هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى إننا نقبل على الله ونتعلم إزاي تكون بسط اليد. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة فهي كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، لا حسد إلا في اثنتين، ما هم؟ رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ينفق ماله، ورجل أتاه الله إيه؟ حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعني هو بيعمل بيها وبيعلمها. هذا الحديث متفق عليه. حسد الواحد اداه ربنا مال والمال ده قاعد ينفقه ايه؟ في سبيل الله، فهو الخير، مش قاعد يسبيله في ينفق هذا المال في معاصي، في معصيه الله عز وجل، مش قاعد ينفق، مش بينفق هذا المال في اتباع الشهوات، مش بينفق هذا المال في المعاصي، مش بينفق هذا المال على كل في كل شيء يعصي به الله عز وجل، لا، ينفق ذلك المال. زي هنا لما نيجي نتكلم عن هذا الحديث نقول اصل الحسد هنا انتوا عارفين انه لا حسد، أصل معنى الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. يعني تقولي فلانة حسدت فلان، وطبعا ما ينفعش تقولي كده لأنك الذي يعلم الغيب هو الله، ما ينفعش أبدا ابدا تسيء الظن بغيرك. ما يبقاش كل هدفك ان انت تسيء الظن دي حسنتك ودي حسنتك. لو ظللتي تكوني على ذلك رغم اذا اسات الظن في كل الناس، يبقى المفروض انك ممكن تكوني بالشكل ده ارتكبت كم معصيه في زود ظنك بغيرك. لكن عموما الحسد، حسد مثلا واحده عارفه من نفسها انها بتحسد، بمعنى ان هي بتبص النعمه على غيرها، نعمتها على الناس على غيرها، وتقول ايه يا ريتني، يا ريتني عندي زي، يا ريت يا ريتني عندها، يعني زي ما احنا بنقول ايه بالظبط كده الملخص في العوام كده يقولوا ايه، يا بختك. ايه بقى يا بختك دي بقى؟ ان شاء الله عايزه ايه في حكايه يا بختك دي بقى؟ ما تقول لها بارك الله لك، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لك ولا تضر، الا بركت. مش تعرفي اداب النعمه مع غيرك. ولذلك لا حسد، اصل الحسد معنى الحسد تمني زوال نعمه غيرك وهو محرم. وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نتحاسد ولا نتدابر، بل امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكون عباد الله ايه. لذلك هنا الحديث مقصود به هنا الغبطه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لا حسد الا في اثنتين مقصود به الحسد المحمود. وفي حسد محمود او حسد محمود ان انت بتعمل ايه، ما بتتمنيش زوال نعمتها، بالعكس بس بتقول يا ربي انا اتمنى لو عندي مال اعمل زيها زيها، لو اعنتني يا رب على الطاعه ان شاء الله باذن الله اكون مثلا زي ما يبقى كما الدنيا. نعم اربع نفر. وهي تمني المرء ان يكون له مثل هذه النعمه مع بقاء الغبطه، تمني المرء ان يكون له هذه النعمه مع بقاء النعمه على صاحبها. خلي بالك عشان تتعلموا الفرق بين الحسد وبين الايه، الغبطه، وهو مباح. صلته اي مكان الله من انفاقه في كل وجوه، في كل وجوه الخير، اهدي الفقراء، ابني مسجد، اتصدق. نعم الطاعه طبعا، الطاعه تكون في طاعه. هلكته انفقه في مجالات، مجالات صرفه، يعني اللي هي فين، في الحق، في كل انواع البر، في كل انواع الخير، كل انفق مال في كل باب من ابواب الخير. ولذلك لما نيجي نشوف افاد الحديث ايه، في عجاله شديده. النقطه الاولى، ماذا افاد ذلك الحديث؟ لا حسد الا في اثنتين. النقطه الاولى، الحسد المذموم مرض، ممكن هذا المرض يطلق مجتمع باكمله. اذا حسد على ده وده حسد، ده بيحسد ده وده بيحسد ده وده، تجد الكل بيحسد بعض، نسال الله العفو والعافيه. مرض اجتماعي خطير يجب الابتعاد عنه والحذر منه، لانه ايه، محرم، لانه محرم بالكتاب والسنه. لذلك النقطه الاخرى، ان حسب الغبطه اللي هو نسميها الغبطه، يعني هو محمود اذا كان في وجوه الخير فقط. يبقى النقطه الثانيه ان يكون الغبطه دي تكون فين، في وجوه الخير. ما تلاقيش مثلا واحد عنده عماره مثلا، اللي عنده فرحانه بالعماره دي، ما ممكن بكره تقع، ما نعرفش يعني، ممكن يقع لها ايه يعني، ولا بكذا ولا بكذا، اي شيء من اشياء الدنيا. انت نفسك تبقى عندك شيء ده من الدنيا، سبحان الله يا بنتي، ممكن يكون هذا الامر الدنيا هو بال عليك او على صاحبك، لكن تكون الغبطه في وجوه الخير. انا يا ربي لو اديتني مال انا اتمنى انفقه في طاعتك، اتمنى انفقه في طاعتك، في القرب منك يا رب العالمين. يبقى في، يبقى هنا الغبطه فين فقط؟ في وجوه الخير. النقطه الثالثه التي تؤخذ من حديث قيل فضل الغني الذي لا يبخل. ما هو عنده مال لكن ما بخلش بماله، زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه لو كان عنده مال لانفق منه، يشير كده النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمين واليسار، انه لو ما يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مثل ايه، لانفق منه هكذا، ويشير النبي هكذا وهكذا، يعني يشير، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حب النفقه، حب النفقه وحب العطاء. ولذلك يكون فضل الغني الذي لا يبخل بما اتاه الله عز وجل، بما اتاه الله سبحانه وتعالى من فضله. والمال مال الله يا حبيبي، والمال مال الله. النقطة التي تلي ذلك، مما يؤخذ من ذلك الحديث، الحث على العلم، لأن العلم هم حق من العلم إيه؟ نور. لما بتتعلمي العلم بتعرفي إن الإنسان، إن المال ده المال، وإنه استودعك ربي ذلك المال. المال عندك عارية، المال عندك عارية مسترجعة، يعني المال ده وضع في يدك علشان هذا المال ينظر ماذا تعملون، عشان ربنا سبحانه وتعالى استودعك ذلك المال لينظر هتنفق المال ده في ايه، في اوجه الخير ولا في اوجه المعصيه، وهتسالي عن كل ما فعلتيه في ذلك المال. الحث على العلم باحكام الدين، يؤخذ من ذلك الحديث ايضا الحث على العلم باحكام الدين، والعمل على تعليم الناس به، في الناس تعرف، في الناس تعرف دينهم، لازم حد يعلمهم دينهم، لازم يكون في دعوة إلى الله عز وجل، وتكون الدعوة، لابد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل صحيحة بعلم، تكون صحيحة بعلم. يعني إيه بعلم صحيحة؟ أن تكون كتاب وسنة، من بعين صافيين لا يتأخذ العلم إلا منهما، القرآن والسنة. ما ينفعش تاخدي من أقوال الناس، ده فلان بيقول كذا، ده فلان بيقول كذا، أين مرجعه؟ تجدي مثلا على النت منزل لك حديث طويل جدا، إيه الحديث ده؟ يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيطان، هذا الأمر ليس له أبدا سندا، وحديث طويل مثلا يبقى كم صفحة، بيحطوه كم صفحة، وكثير من هذا الأمر، أين دليله؟ فين سنده؟ فين تخريجه؟ فين دليله؟ فين صحته؟ فتجدي هذا الأمر طبعا سبحان الله يعني. ولذلك نقول في لغة الحديث زي ما انتم شايفين كده، تعالوا نتكلم بقى في البداية، في اللي هو في بداية الموضوع خالص في الصدقة، ونكمل بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية اللي هو فضل الصدقة من البداية، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انفق ينفق عليك، كل ما تصدقي ينفق ربي سبحانه وتعالى. بداية قول ربي سبحانه وتعالى في هذا الباب يا جماعة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله إيه؟ يضاعف لمن يشاء والله واسع. تخيلي لما الإنسان بينفق حبة حبة شيء، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، بيتكلم في ذلك عن الأمر الإيه؟ حتى في الحج والعمرة، النفقة في الحج والعمرة زي النفقة في الجهاد في سبيل الله، لو أنفقت شيء واحد تضاعف لك إلى كم ده؟ سبعة في الآية دي، والله واحد أو كمان يعطيك أكثر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، احسبيها كمثل حبة واحدة أنبتت سبع سنابل، يبقى لي سبعة في كل سنبلة 100 حبة، سبعة في إيه؟ في 100 إلى 700 والله يضاعف من الشيء. أما الحسنات اللي بتأخذيها من هذه النفقة لا تعلمها إلا الله. زي بعض الناس لما تيجي تروح مثلا في حجة أو في عمرة تبتدي تحسبها وتحمل وهي لا تدري إن كل ما تنفقيه في هذا الطريق في موازينك، أنفقت كتير في موازين حسناتك، كله سبحان الله جهدك ومالك في موازينك، فأنفقي ما شئت في جهدك ومالك، فما تنفقيه في إيه؟ في سبيل الله عز وجل. باب هنا الجود وكثرة الصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس أحبائي، وكان أجود ما يكون في رمضان، جاي لكم رمضان كيف تكوني أنت في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح الإيه؟ المسكة. هذا حديث متفق عليه. ولذلك نشوف الصدقة، الصدقة لو من الله عليك بحب الصدقة هو اللي بيحببها في قلبك على فكرة. لو من الله، بعض الناس بتحب الصدقات تبقى يدها دايما مبسوطة، تحب تبقى يدها ايه؟ دايما في العطاء. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا البصر أو هذا العطاء، إنك تحب دايما دايما تكون تعطي تعطي، تكون يدك دايما عطاء، تكون دايما عطاء، لن يضيع لك ابدا، لن يضيع لك اي شيء بسطت بيدك به بالعطاء. لذلك شوفوا انظروا ابن القيم يقول ايه، فان للصدقه تاثيرا عجيبا في دفع البلاء، فان للصدقه تاثيرا عجيبا في دفع البلاء، ولو كانت الصدقه، بقول لك هو بيقول كده ابن القيم، ولو كانت من فاجرا او ظالما بل من كافر، فان الله يدفع بها عنه انواعا من البلاء، اذا كان هذا الامر معلوم عند الناس خاصته وعامته، اما لو كان اللي بيدفع الصدقه ده مؤمن واخرجها عن طيب نفس. زي قيل في الصدقات، كن في الخير كريح مرسلة، كن في الخير كريح مرسلة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم كالريح المرسلة في العطاء وفي الصدقة. وليعلم العبد ويده منبسطة، بس تلاقيك دايما إيه؟ إيدك بتعطي، إيدك بتعطي. وليعلم العبد وأن يده منبسطة أن الإنفاق يجلب البركة في حياته، من أعظم أبواب البركة. تلاقي الإنسان سبحان الله، تلاقي إنسان مثلا عنده وماسك ايده، وهنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول ربي وانفقت من شيء فهو يخلفه، اياك تظني ان اي نفقه انفقتيها تتوهمي ان الانفاق ينقص من الرزق. بعض الناس تقول لي مثلا ولا تخشى ايه انفق بلالم فلا تتوهمي ان انفق ينقص رزقك، هذا وعد من الله عز وجل، وما انفقتم من شيء وعد. يعني وعد من ربنا، خايفه من ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك فهو يخلفه، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. طب تعالي كده نقيس على ذلك، لما تطلعي اي طاعه تعملي اي طاعه، او تطلعي من رمضان وقد عملتي طاعات، شوفي كده ربنا بيبارك لك في الرزق الموجود معاكي، وتيجي دي تقول سبحان الله ومن كل ده انفق وسبحان الله ايه البركه دي، يبارك لك. ليه؟ بقول ربي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. اذا كان رب الكريم سبحانه وتعالى هو الذي يقول لك يا عبدي انفق، انفق عليك، هو اللي انت تنفقي ورب سبحانه وتعالى ينفق عليك، ولا تخافي لان الذي يخلف لك ما انفقي تنفقي يخلف عليك ربي، تنفقي يعطيك ربي، وما عند الله ايه باب. وهو لانه بيقول لك ليه اذا انت يا عبد بتنفقي وهو يقول لك فهو يخلفه، ليس هذا فقط، لكن وهو خير الرازقين. انت بتعطي الناس وانت مش رزاقه، ده انت بتعطي للناس من اللي رزقك ربك بيه، وبيقول لك انفقي من اللي انا اديتهولك، انفقي من مالي ربي سبحانه، انفقي يا عبد من مالي، واللي انت هتنفقيه هديهولك كمان وهوفى إليه وهعطيك، وهو خير رزق، خير من يعطي. إذا كان هو خير وهو خير رزق، أديك إيه اللي أنفقتيه، أديك مكانه إيه، فاطلبوا الرزق منه وأخذوا بأسباب الرزق، واسألوا الله سعة الرزق، واسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يخلف علينا خيرا يا رب العالمين. أنفق في دنياك لتكسبه في أخراك، كما يقول ربي سبحانه وتعالى من ذا الذي يقارض الله قرضا. سبحان ربي يا جماعة، والعبد يقول ربي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يا ربي ده انت اللي اعطيتني، ده مال، ده المال من الله، ده المال من الله. يقول ربي مين ده، مين اللي هيقرض ربي قرضا حسنا؟ الله اكبر فعلا. الله اكبر، وهو يعطيك المال ويقول اقرضني عبدي قرض حسن. والحسن بيقول العبد القرض الحسن اللي هيعود عليك بالفضل والفضيله والكرم، طلعي من المال ده ربنا عنده لك ويسميه ربي قرض لله عز وجل، وبيقول لك ربي انا اعطيك القرض ده حسن، يعني هعتبره قرضا حسنا. كما تيجي تقول ده قرض حسن، واحد ادى الانسان قرض حسن ادوله بدون فوائد، القرض الحسن بدون فوائد، اي قرض يجر فائده فهو ربا، عشان تكون على علم، اي قرض يجر فائده فهو ربا. اذا المساله تحتاج منك فهم المساله، ان لما تيجي تقولي القرض ده انا اقرضت ربي قرضا حسنا، اقرضت ربي قرضا حسنا. واحد عنده بستان فيه كم نخلة؟ كان اسمه ايه؟ أبو دحية. أقرضت ربي بستان والأصل والجنينة والولاد اللي كان في كمهم الطام بيطلعوا من ده، مش بتاع ده، مش ملكنا ده، أصبح بتاع ملك ربي، هذا ملك ربي. طبعا لو واحدة دلوقتي ما شاء الله تقول لي زوجها، زوجها يقول لها أنا أقرضت هذا البستان أنت أبو دحية أنا ولادي قرض حسن، تقول انت جرى لك ايه؟ سبحان لو قلت اقرضت اخويا وهيجي لي الفلوس كمان، لكن ربحت بيعته، ربحت اقرض ربي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ تقرضي من؟ انت بتقرضي عبد كريم، لو اديتيه قرض يديهالك دعوتين جمال، قد يرفع قد ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالفضل الكريم دعوه هذه التي اقرضتيها قرضا حسنا. اللهم بارك لك، اللهم ارزقك، اللهم استرك. زي ما تيجي الواحده كده تكون مثلا قائمه على امها كده، الواحد مثلا جرب هذا الدعاء وتذوقه وحس بيه وحس جدا بيه، عندما يقوم تقوم الابنه على امها، تكون الام مريضه ولا تقوم البنت على امها تسترها وتغطيها وتحفظها من اي حد من اي بشر، وتيجي الام لحظتها تقول لها جميل فقط كفاك أن تقول لك أمك ربنا يستر. والله يا أحبتي تتذوق هذه الكلمة بعد موتهم وفي حياتهم، يكون تكون لها سترا في كل شيء. لما يتذكر إنسان الستر أو الستر يقول يا ربي هذه بدعوة أمي، هذه بدعوة أمي. شوف الأم كده وانت قاعدة كده وتحنو عليها كبنتك الصغيرة، تحنو عليها وتنطفيها وتكرميها وتقبليها وتحس أن أنت حطاها في عيونك، في عيونك عشان تبقى بنت بره، عشان في يوم من الايام هينقضي الاجل، هتنقضي الأجل وهتفرق الأم دي راضينا وأبينا هنفرق بعض، معافاة أو سلامة، مرضى أو سلامة هنفرق بعض. ويجي الإنسان في يوم من الأيام يقول اللهم لك الحمد، هذه دعوة أمي. أو لو كان الأب كذلك وقمت على والدك وسترتيه قمت عليه وأطعتيه، كنت على كنت ابنة فاضلة تستر عورتهم تحفظي برك ليهم وتقومي على وتقومي مقام الابنة البارة بوالديها، خادمة عندهم بمعنى صح، تكوني خادمة لهم. لن يضيعك والله، لن يضيعك وأقسم عليها لن يضيعك البر يا أحبائي، لا يضيع لا يضيع أبدا. ويكون ربي سيكون العبد في ذلك عندما يتذكر ذلك الأمر في يوم الأيام، يعني سبحان الله. ويتذكر العبد بقى اللي هو العاق أو الابن العاقة أو الابن العاق، ونرى في الدنيا قبل الآخرة إن الابن العاق لوالديه أو شعاء، مش هقول لكم كمان عاق يا بنات، هقول لكم كان وقت مثلا شدتهم ولا تعبهم ولا مرضهم مشغول عنه، مقصر مشغول مشغول. انت عارفة بعض الأبناء دايما عندهم إيه؟ مشغول مشغول في حياتهم دايما، يعني مشغولين طول عمرهم مشغولين يعني. وشوفي لما ينقضي أجل الأب والأم كده والولاد يكبروا واللي كان بار شوفي ثمرة حياته، واللي كان بهذا الشكل شوفي حياته، ربي حمى الربح وخسر من خسر. الأمر ساعات بيكون على بعض الأبناء شاق جدا، بعض الأبناء يقول بس الأمر شاق وبيضيع وقتي. ضيع مين؟ أنت لو تعرفي إن بركة وقتك ربنا بعتها لك دلوقتي احملي ربي عليها، دي نعمة، نعمة إياك تتذمري من هذه النعمة، إياك ما تتذوقيش طعم هذه النعمة، إزاك ما تشعريش بها إن أنت في هذه النعمة، دي نعمة من أعظم النعم اللي جاية لك، وإن كانت ثقيلة على قلبك، لو ثقيلة على قلبك أعرفي إن في يوم قريب جدا هتتذوقي نعمة البر له. الديان لا يموت الحمد، وكما تدين تدان، الديان لا يموت كما تدين تدان. علشان كده رب أولادنا، رب أولادنا على إنهم يعملوا إيه؟ يكونوا إيه؟ برين بأبائهم. عشان في يوم من الأيام برا أبناء يكونوا برين بأبائهم إزاي؟ أنت كوني برا، أنت كوني برا، أنت اعملي لأبائك والأم، مش هقولك بس، وحتى لو ليكي حما أو حمام. كنت منتظرة الكلمة دي مني؟ والله والله الذي لا إله إلا هو، أنا أذكر كلمات بسيطة من رحمة الله عليهما، بسيطة جدا. ما يحبب العبد في العطاء إلا والديه، وإحنا صغار كده صغار، كانت لا تأكل رحمة الله عليها أمنا أبدا قبل أن تبعث ترسل الطعام في أشهى صورة مغطى، وإحنا كنا ما شاء الله يعني كنا عدد يعني أنا وأخواتي، وكقبت لن أكل ولن أضع الطعام على السفر قبل أن تذهبوا إلى جدكم وجدتكم بهذا الطعام. وكلنا فهمنا كانت حاجة كنا صغار، تقول لو تعرفوا في طريق من تزرفوك الملائكة. والله وكنت في طريقي إلى ردي وردتي أعود أبص شمال ومين وأنا فتح لأمه، والله الذي لا إله إلا هو، كنت أظن أنهم فعل بس مش فاهم، كنت صغير مش فاهمة، بس فينا إزاي تبص الأم في ولادها العطاء، إزاي تبص في ولادها إنها الكبار دول اللي محق علينا، إزاي تبص في قلوبنا قبل ما احنا ناكل الحاجة دي هم دلوقتي قاعدين، هما دلوقتي ما بيقدرش يعملوا شيء، انتوا ازاي تتذوقوا ده؟ يجي لنا اكل، يجي لنا نفس ناكل من غير ما تاكل الجد والجده. امتى نرجع كده؟ امتى نرجع للخلق ده؟ ما كناش بناخد رسائل، لكن كانت فترتهم سهلين جدا. فربوا فينا ذلك من كتر حبهم للذات او للصدقه او للعطاء او لكذا، كما اقول لكم، وكان الامر بسيط. ايه يعني؟ ايه يعني كان طبق لجد وجده؟ وانت بتاكلي مش لما جيلك الجد والجده تخبوا اللي موجود في المطبخ وفي الثلاجه، بسرعه بسرعه يا ولاد بسرعه، كل جدتك جايه بسرعه بسرعه يا ولاد جد. نقول هذا هو الدين، والديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. ازاي يكون الانسان على ازاي يكون الانسان على حب الخير؟ اللهم ارزقني واياكم. الموضوع طويل قوي يعني هنتكلم فيه، الاذان بيأذن، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بهم بأسماعنا وأبصارنا،